أو حقير وعظيم إلا ما ثبت النص بالتفريق فيه. فإذا أعطى مسلم ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، عظيما أو وضيعا، أمانا لغير مسلم وجب احترام هذا الأمان على الكبير أو من الكبير قبل الصغير. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي دماؤهم متساوية بغض النظر عن غناهم وفقرهم، عظمتهم وحقارتهم، وإن كان لا ينبغي أن يكون وصف الحقارة لأحد من المسلمين، ولكن يعني من باب المشاكلة. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجار رجلين أجارتهما أم هانئ ابنة عمه رضي الله تعالى عنها. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم أجار أبا العاص ابن الربيع لما أجارته ابنته زينب. هذا تشريف الإسلام للمرأة. أم هانئ رضي الله تعالى عنها أجارت رجلين من المشركين، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: إن ابن أمي يزعم أنه قاتلهما، تعني عليا رضي الله تعالى عنه، يعني قالت: هذين الرجلين في عهدي وأمامي. فقال علي: أقتلهما. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أخاها علي رضي الله تعالى عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم قال صلى الله عليه وسلم في قصة جوار ابنته زينب لزوجها أبي العاص ابن الربيع، وكان على كفره وشركه بعد لم يسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يجير على المسلمين أدناهم. وفي حديث آخر: يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. فهذه أربع قضايا كلية، أحدها تكافؤ دماء المسلمين، وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم، فلا يقتل مسلم بكافر. والثانية أنه يسعى بذمتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد والصغير المميز ونحو هؤلاء. والثالثة أن المسلمين يد على من سواهم، وهذا يمنع من تولية الكفار شيئا من الولايات، فإن للوالي يدا على المولى عليه، والله عز وجل يقول: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا تولى كافر إمارة أو ولاية كانت له سيادة وكانت له كلمة على المسلم، وهذا لا يرضاه الله عز وجل، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الرابعة أنه يرد عليهم أقصاهم، وهذا يوجب أن السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت لهم، وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموا. يعني لو أن جيشا للمسلمين خرج قوامه 10,000 جندي، ثم قدموا بين أيديهم 100 سرية استطلاع مثلا، تنظر حال العدو، فعلم العدو بقوة جيش المسلمين فهربوا وتركوا أموالهم ودوابهم ونحو ذلك،